مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يحذر خلقه ويبين لهم خطورة الكفر به وعدم اتباع رسله. واذكر يا نبي يوم يعرض الذين كفروا على النار كما تعرض الدابة على الحوض هم يعرضون على النار. ويهيئون إليها ويكون عرضهم من مكان بعيد وبعدين يدفون ويدفعون إليها ويقال لهم كل متعكم أخذتوها في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فلم تسهروا في صلاة ولم تعطشوا لصوم ولم تدفعوا من أموالكم ولم تتعبوا في أبدانكم ولم تخافوا ربكم ولم تقولوا يوما ربنا اغفر لنا، وإنما كل متعكم وكل ما عندكم أخذتموه في الدنيا وتذهبوا للآخرة ولا شيء عندكم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم أموال وأولاد وأطعمة وألبسة وبيوت وزرابي واستمتعتم بها مع عدم المبالاة بما أوجب الله عليكم. فاليوم أي يوم القيامة تجزون تكافؤون بعذاب الهون، العذاب الهين الذي يذل ويوقع في الألم ويوقع في الهلكة. لماذا؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كنتم تستكبرون، لذلك هذا الدين فيه أسرار. هذا الجبار إذا تكبر الواحد يوبقه، أو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنها صفة تدل على الخضوع، تدل على الذل، تدل على التواضع. أشرف شيء في الإنسان الوجه، يجعله تحت. لذلك من تواضع لله يش رفعه. لذلك قالوا كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع، لا يجد العبد نعمة إلا حسده عليها الآخرون. إلا التواضع لا يحسد عليه، لا تجد واحد يحسد على أنه متواضع. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. بغير الحق صفة كاشفة، لأن الاستكبار لا يكون بالحق. وبما كنتم تفسقون، تخرجون عن طاعة الله. ثم وضح القضية بشريحة مثل بها. هنا كان المثال عام، ويوم يعرض الذين كفروا، يعني هنا ثم وضح القضية وسلخ منها جانب ليأتي بشريحة من الشرائح التي انحرفت. ثم قال واذكر أخا عاد فإنه من هذه الشرائح ومثال لهذه الأمثلة. واذكر يا نبي أخا عاد هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ أنذر وقت إنذاره لقومه بموقع يسمى الأحقاف، وهو بين عمان وحضرموت. والأحقاف جمع حقف، وهو الحبل العظيم الملتوي من الرمل، يكون أقل من الجبل، وهي رمال طويلة وعريضة، وكانوا من أقوى الناس وأشدهم، ولذلك التي لم يخلق مثلها في البلاد. قالوا من أشد منا قوة. وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه، وقد جاءت الرسل وماتت قبله، وجاءت الرسل وهلكت بعده. النذر جمع نذير، وهي الرسل. خلت يعني مضت وانتهت. ألا تعبدوا إلا الله. واذكر أخا عاد حين أنذر قومه بهذا الموقع الذي بين حضرموت وعمان، وهو يقال له الآن قريب من محل اسمه الجوهرة، والله الجهرة. وقيل غير ذلك، لكن هذا أقوى ما قيل. وقالت خلت النذر، مضت النذر من قبله ومن بعده. وقلنا لهم ألا تعبدوا إلا الله. هؤلاء قال لهم ألا تعبدوا إلا الله، أنه أي الأمر والشأن لا تعبدوا إلا الله، فإنكم إن عبدتم غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا المقتضى واضح من السياق، ألا تعبدوا إلا الله، فإنكم إن عبدتم غير الله وأطعتموه فيما هو من حقوق الله أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو مقداره 50,000 سنة. قالوا أجئتنا يا هود، يا عاد، يا أيوة يا هود، تقول عاد أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا وتصدنا عن آلهتنا، أي عن عبادة آلهتنا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنت جئتنا لتمنعنا من عبادة آلهتنا وطريقنا، إن كنت صادقا فيما تقول فأتنا بما تخوفنا به. هذا الجهل والتهور وعدم تقدير الأمور بقدرها، كما قالت قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. هذا الجنون، هذا السفه، كان من حقهم أن يقولوا فاهدنا إليه. قال لهم نبيهم إنما العلم عند الله، علم ذلك وهل هو يهلككم عاجلا أو آجلا أو يقدر لكم التوبة، إنما العلم عند الله. حقيقة الأمور وما يكون في أواخرها وفي مآلاتها عند الله، وإنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. العلم والمآلات، هل تقبلوا أو لا تقبلون أو تهلكون أو يهيئ لكم التوبة، العلم عند الله، لا علم لي بذلك ولا قدرة لي. إنما العلم وأبلغكم ما أرسلت به. أنا مهنتي يقول لهم البلاغ، أبلغكم ما أرسلت به، ولكن في سياق كلامكم وفي طريقتكم أراكم قوما تجهلون، لا تقدرون الأمور بقدرها ولا تعلمون خطورة ما أنتم عليه ولا ما يجر لكم من الويلات ومن الهلكة، ولكن على كل حال أراكم قوما تجهلون. هنا فاستجيب دعاؤهم وجاء ما طلبوا، فلما رأوه عارضا الهلاك في صورة مطر أو رياح أو غمام مستقبل أوديتهم الوادى الذي هم فيه، قالوا هذا عارض، أي هذا يعني رياح أو مطر، يعني سحاب ممطرنا، يأتينا منه الخير ويأتينا منه المطر والرحمة. فقال لهم ربهم أو نبيهم بل هو ما استعجلتم به، بل ما طلبتم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بل هو ما استعجلتم به. ما الذي استعجلتم به؟ العذاب. ما العذاب؟ ريح فيها عذاب أليم، ريح حارة مهلكة تدمر كل شيء بأمر ربها مما أذن لها في تدميره، فكسرتهم ورفعتهم وأقلعتهم، وجاءت هذه الريح ورمت عليهم الرمال حتى ماتوا، ثم جاءت ونسفتها عنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هلكوا جميعا. مثل هذا الجزاء ومثل هذا العمل نكافئ القوم المجرمين الكافرين الخارجين عن طاعة الله تعالى. ولقد مكناهم هؤلاء القوم فيما إن مكناكم فيه يا كفار قريش، وإن هنا للعلماء فيها ثلاثة أقوال، قيل شرطية وقيل زائدة وقيل نافية، واختيار الوالد رحمة الله عليه في الأضواء إنها نافية. قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، لأن إن بعدما الموصولية دائما تأتي نافية وقد تأتي زائدة وقد تأتي شرط، أي مكناهم فيه، إن مكناكم فيه لهلكتم أو وقع لكم ما وقع لهم أو ما يقع لهم، أو مكناهم فيما مكناكم فيه وتكون إن صلة، أو مكناهم فيما لم نمكن لكم، وهذا لم يذكر البغوي غير أنها نافية، وهذا الذي اختار الوالد في الأضواء وهو الذي قاله كثير. أما كونها شرطية أو زائدة يعني القرآن حمال الوجوه، ولكن مرجوح بالنسبة للقول الثالث. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ولكنها لم يستعملوها في شكر الله وفي طاعته ولم يتدبروا فيها، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وقت كانوا يكذبون بآيات الله ويجحدون بربوبيته وألوهيته، ولذلك امتن الله علينا بموارد العلم لنشكره، امتن الله على الخلق بموارد العلم لتشكره الخليقة، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولا فئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله. هؤلاء موارد العلم ليستعملوها في طاعة الله، النظر في الحرام، سمع الحرام، التفكير في الحرام، النطق في الحرام. طيب ما لا تفيدهم هذه المنافع؟ لأنهم ما استعملوها في الخير، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من تأكيد زائدة، ما أغنت عنهم شيئا حين كانوا يكفرون يجحدون بآيات الله. وحل بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن ما الحل؟ كيف يكون التدبير؟ كيف يكون النجاة؟ كيف تكون الاستقامة؟ كيف الإنسان ينجو بنفسه؟ شرائح اهتدت ونجت يعرف طرق هدايتها وكيف نجت فيسلك، شرائح هلكت وانحرفت فأوبقت فيعرف ذلك ويتجنب، وبضدها تتميز الأشياء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك هذا الكتاب لا يبقى معه كفر أبدا، القرآن هذا القرآن إذا بين يرحل الكفر، لأنه نور والكفر ظلام والظلام لا يبقى مع النور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فحري بنا أن نبين للخليقة هذا النور حتى يرحل الظلام ولا يبقى. ولقد أهلكنا يا قريش ما حولكم من القرى، قوم عاد وقوم هود وقوم شعيب وقوم صالح، وكلهم حول قريش في ضواحي الجزيرة. وصرفنا الآيات، بينا الآيات ووضحناها من غنى وفقر وعز وذل وصحة ومرض، ومن كل الأمور وجهناها على كل جهة، وبينا قدرتنا، أتينا بالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار، وبينا كل الآيات وصرفنا في هذا القرآن من الوعيد ووضحنا لعلهم يرجعون. بعدين أراد أن يبين سخافة عقولهم وضحالة أفكارهم، فهل لا نصرهم هؤلاء الذين يعبدون الأصنام الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي نصرهم هؤلاء الذين يتقربون بهم ويؤلهونهم عند احتياجهم لذلك وعند نقطة الصفر، بل ضلوا ذهبوا عنهم وتبرأوا منهم ولم يساعدهم. وذلك إفكهم الذي كانوا يقولون أنهم ينفعونهم ويساعدونهم ويضرون، كذبهم وما كانوا يفترون. وذلك إفكهم، بل ضلوا عنهم وغاب عنهم ما كانوا يكذبون، ووقعوا في الورطة ولا من جات منها ولا ناصر ولا معضد. ولذلك الحذر من أن يسلك العاقل هذا المسلك، الحذر. فهذا الإسلام وهذا الدين كامل، وكل ما نحتاج إليه موجود فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتمثله وأن نفهمه وأن نبين للناس جمال الدين في حياتنا، لأننا في هذه الأيام أحسن ما نعتمد عليه ونهتم به القدوة الحسنة، القدوة الدين القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. نمتثل ونمارس الدين، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نمتثل ونمارس الدين وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأنه قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فكل عبد أطاع ربه واستقام على دينه الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخراه. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ ولكن هذا لا يكون إلا بالاجتهاد والمكابدة. المكابدة، المكابدة، الدين لا يقوى إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا، جاهد البصر، جاهد اللسان، جاهد السمع، الرجل، اليد، البطن، الفرد، تكابد الدين ينمو جذع الإيمان فيبقى مثل هذا العمود. فتهون عليك الدنيا في رضا الله، لا تنظر إلا إلى رضا الله، ولا تخاف إلا من غضب الله، ولا تتحرك إلا لأجل الله، ولا تتكلم إلا لله، ولا تقعد إلا لله، ولا تقوم إلا لله، فتكون من عباد الله الصالحين. فما أردته أعطاكه، وما خفت منه دفعه عنك، لأنه القادر الغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.